واحد الاخوه يقول ان بعض الاخوه كان يدرس في مسجد وقال ان الرسول كان يرتكب بعض صغائر الذنوب، فهل صح هذا ام لا يصح؟ ثبت الجمهور، العلماء اختلفوا في الصغائر هل تقع من الانبياء، على قولين. الجمهور يقول انها تقع منهم الصغائر لكن لا يقرون عليها، يوفقون وينبهون حتى لا يستقروا عليها بل يدعونها ويتوبون الله منها. واما الكبائر فلا تقع منهم عليهم الصلاه والسلام، قد يقع منهم بعض الصغائر لكن لا يقرون عليها. ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لذنب كله دقه وجله واوله واخره وعنده وسره، اللهم اغفر لجدي وهذي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم صل عليه وسلم. نعم.